السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع شرح كتاب إمام الحرمين أبي المعالي عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى، والمسمى بالورقات أو الورقات في أصول الفقه. وهذا الكتاب من الكتب المختارة في مدارج التعلم وفي سلم الترقي في العلوم الشرعية. أبتدئ بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول ثم الورقات. وهذه المجالس إن شاء الله تعالى ستكون أربعة مجالس، كل مجلس سيكون ربع الكتاب. بعد ذلك بإذن الله تعالى سوف يقرر شرح للشيخ العصيمي أو الشيخ حسن حفظهم الله تعالى مع شرح مكتوب، ليكون سلما، لتكون هذه كلها سلم إلى الحواشي. بعد هذه المرحلة يأتي الاختبار إن شاء الله تعالى، وهذا الاختبار سيكون بعد شهر بإذن الله تعالى. وأنا أعد من استمع إن شاء الله لهذه المجالس، مجالس المشايخ، وقرأ الكتب المقررة ثم اجتاز الاختبار، أن يفهم شيئا من مقدمات علم الأصول. هذا المجلس إن شاء الله تعالى سيكون جزئين، الجزء الأول مقدمات عن علم الأصول، والجزء الثاني سيكون في الربع الأول من كتاب الورقات. إن شاء الله فاصبروا معنا ولن أطيل بإذن الله تعالى، وأرجو أن يكون الصوت واصلا إليه. هل علم أصول الفقه صعب؟ طبعا الإخوة اللي سامعون كثيرا في هذا الكلام أكيد زهقوا مني في تقرير هذه المقدمات، ولا بأس أن يعني إيه أن نفيض فيها يسيرا. علم أصول الفقه فيه من يسر الشريعة ما الله به عليم، وهو لكون لانتسابه إلى علوم الشريعة فهو علم يسير وعلم سهل، لكن دون هذه السهولة والوصول إليها درج يصعد إليها. ولا يظنن ظان أن علم الأصول أنك ستقرأ فيه كما يقولون في كتب التنمية البشرية القراءة السريعة، كلا، علم أصول الفقه من هذه الحيثية صعب جدا، لأنه علم ذو معان مركبة، معاني مركبة ينبني بعضها إلى بعض. علم الأصول فيه مسلمات أخذت من علوم أخرى هي نوقشت في علومها ثم نقلت إلى علم الأصول. هذه المقدمات قد تكون قوية وقد تكون صعبة، فالله عز وجل بداية يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فكل ما خرج عن القرآن فهو يسر يدركه العربي بعربيته. أما الصعوبة من أين جاءت؟ الصعوبة بعد التأمل فيها ودراسة طويلة في هذا المجال وجدت أن الصعوبة إما أن تأتي من علوم هي دخيلة عليها، وهذه لا بأس تكتبها عندك في حواشي الكتاب. الصعوبة الواردة في مقالات الأصوليين إنما ترجع إلى أمور: الأمر الأول مقالات دخيلة من علوم أخرى، علوم نسميها بقى العلوم الوافدة أو علوم مجاورة، العلوم المجاورة والعلوم الوافدة أو العلوم الدخيلة أو المتشاركة أو المؤثرة. هذه المصطلحات كلها لها معاني، لها معاني دقيقة قريبة من بعضها. كعلم المنطق، فمثلا تجد الرجل يغرق في الحدود المنطقية في علم الأصول، فهو بينما يريد إبراز حقيقة الحد وماهيته فيكون صنع إلغازاً، ربما يريد تسهيلاً فيصنع إشكالاً، ربما أراد تسهيلاً فيصنع تعقيداً. نتجاوز هذه المرحلة. مسائل علم الكلام، علم الكلام له تأثير في الأصول، فهناك مباحث، شوف خلاصة هذا الكلام عن علم الكلام، علم الكلام هناك مباحث نقلت من علم الكلام بحالها إلى علم الأصول، هذا القسم الأول. القسم الثاني هناك مباحث في علم الكلام مطرحها لسه، ولكن أثرت في علم الأصول. طب ليه ناقشها في الأصول؟ عشان يبقى عنده خلفية. وأنا قرأت قريبا في المجلد 17 للقاضي عبد الجبار الأسدابادي، يقول أننا نناقش هذه الأشياء في جانب الأصول لاحتياج المتكلم إليها. هذا ذكره، وحتى ذكرها الرجل في المقدمة وأبرزها، هذا المجموع اللي طبعه طه حسين. فالشاهد أنهم أحيانا يحتاجون إلى خلفية أصولية تسندهم، فلذلك جاءوا إلى علم الأصول فصعبوا الأصول بمباحثهم الكلامية ومعانيهم المعقدة والمركبة، فتصعب الأصول. الصعوبة اللي بعد كده ممكن صعوبة المصطلحات العلمية. الأخ فينا يظن أنه سيقرأ كأنه جواد مسرج سريع يتجاوز جميع المراحل. لا، علم الأصول يحتاج إلى تؤدة. اصبر عليه مرة واحدة إلى نهايته، مرة واحدة فقط لله اصبر، وستجد وستنعم به في كل علومك. وحدثنا مشايخنا، يعني بعضهم كان يقول أنه درس الأصول مرة واحدة أو المنطق مرة واحدة وبعدها فتحت له العلوم. مش معقول أنك كل ما تجد شيخ يشرح الكتاب 20 مرة تروح تحضر له 20 مرة. يعني رجل أعرفه مثلا ممكن من 30 سنة يفضل يحضر الشروح والكتاب عيد عليه وزيد 30 40 مرة، ومع ذلك لم يفهم الأصول ولم يحسن. شوف، الأصول عنده بقت حاجة اسمها علم جاف أو جامد، لا يستطيع أن يجعله مادة سائلة في العلوم، لا يستطيع أن يأخذ مادة الأصول تكون خادمة له إذا تكلم في العقائد أو تكلم في اللغة أو تكلم في سائر العلوم. وعلم الأصول، شوف، هو زيتونة العلوم، زيتونة العلوم، خلاصة العلوم زي ما نقول. طيب أفهم الأصول إزاي؟ أقول لك حاجة، افهم الأصول. شوف، أول حاجة افهم القاعدة، افهم الكلام اللي بيقولوه، فهم القاعدة، التطبيق عليها. وفي كتب تعنى خاصة طريقة الحنفية، طريقة البزداوي وغيره، والسرخسي وغيره، فهم القاعدة تطبيقاتها. وفي كتب عليا زي التمهيد للإسنوي والأشباه والنظائر لابن السبكي والسيوطي، وكتاب أبي المناقب الزنجاني. ففي كتب تعنى بهذا. يبقى التطبيق، ودي سجلها عندك، التطبيق، تكرار القاعدة وفهمها وفهمها، تكرار القاعدة وفهمها. بعد ذلك أن تعرف استمداد القاعدة، يعني القواعد أحيانا، يعني شوف، القاعدة بتستمد من حاجات. يعني مثلا أنا هضرب مثال ونخلص على طول. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال، في حديث التحية، أنه قال: فإذا قلتم السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض، أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض. دي تستفيد منها إيه؟ تستفيد منها أن قال تفيد العموم، قال تفيد معنى كل في العموم. يعني شوف، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك إذا قلت الصالحين أصابت كل صالح، كل عبد صالح في السماوات والأرض، وهذا هو دليل القاعدة من السنة. وهكذا في أشياء كثيرة. قال تعالى: فافعلوا ما تؤمرون. أفعصيت أمري، سمى عصيان الأمر إيش؟ معصية. سمى ترك امتثال الأمر معصية. وبهذا يعلم أن الأمر يجب الإيه؟ طاعتي. يبقى الأمر يفيد إيه؟ الوجوب، وهذا دليل الجمهور. طيب خلصنا الحتة ديت، يعني نفهم الدليل والاستمداد. الاستمداد في كتاب لفخر الدين الزبير تقريبا عن الأدلة، أدلة الأصول، وفي كتاب لشيخنا الشيخ عياض بن نامي رحمه حفظه الله تعالى، عياض بن نامي السلمي، اسمه استدلال الأصوليين بالسنة، وفي كتاب لواحد عراقي أنا نسيته الآن، كتاب ضخم جدا، أدلة الأصوليين من الكتاب والسنة، أو من السنة النبوية. بعد كده المدارس، المدارس الأصولية، هناك مدرسة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصحيح في التقسيم. هذا خذ هذا التقسيم عشان يريحك جامد. هناك مدرسة سلفية على طريقة أهل السنة والجماعة، وهذه المدرسة مدرسة الحنابلة، مدرسة يسموها الحشوية، مدرسة أهل السنة والجماعة. هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية مدرسة المدرسة الأشعرية، وهي غالب فقهاء الشافعية فيها وبعض المالكية، المدرسة الثالثة المدرسة الاعتزالية، والتي فيها أبو عبد الله البصري وهذه هو أبو الحسين البصري وعبد الجبار، دي المدرسة الاعتزالية. يغلب على مزاج الاعتزالية الحنفية وعلى الأشعرية الشافعية، والمالكية بين هذين، وخاصة هم أشعرية أو في الغالب كالقاضي أبو بكر بن الطيب البقلاني رحمه الله. وهذه المدارس الثلاثة، وفينا مدرسة ماتريدية زي أبو معين النسفي، والأسمندي في له بذل النظر، كتاب جيد مجلد صغير، تحقيق التركي برضو، ده ماتريدي. يبقى هذه هي المدارس. طيب أعمل إيه بقى في المشكلة يا عم هشام؟ صح الأخ هشام، هذا إشكاله. شوف، أن تميز ما بين أصيل العلم ودخيله. ساعة ما أنت لسه في البداية أدرك لب الموضوع، شوف هو بيتكلم عن إيه، خاصة أنت في البدايات، أنت في البدايات لا تحمل نفسك ما لا تطيق. والشيخ لابد أن لا يحمل نفسه ما لا يطيق. في بعض الناس يشرح ثلاثة الأصول فإذا به يشرح السنة للكائن، يشرح الورقات فيشرح البرهان للجويني، يشرح الضروري لابن رشد فيشرح المستصفى للغزالي. يا ابن الحلال، أنت تشرح متنا مختصرا لمراتب المتعلمين تفهمه الحقيقة، فلا تثقله بالحواشي، لا تثقله بالحواشي، تمام؟ فأنت خذ لب العلم في المرحلة الأولى، وكررها وكررها وكررها. والعلماء يقولون اطلاع أول واطلاع ثاني، ثم ممارسة، ثم استدلال ومناقشة، ثم مناظرة. بهذه الخمسة تدرك العلوم وتنال الملكة التي هي صفة راسخة للإنسان. نرجع أو نذهب إلى إمام الحرمين أبي المعالي رحمه الله تعالى، نقرأ، وهي قراءة بين، ليست بالسريعة وليست بالبطيئة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نتجاوز هذه والكلام في البسملة وندخل في الكتاب. قال رحمه الله: مقدمة. سميت المقدمة مقدمة لأنها تكون في المقدمة، أنها تقدم بين يدي الشرح، وتقدم بين يدي قراءة المتن، فتبتدئ بها. وعلماء الأصول يجعلون مقدمات لما أنت مقبل عليه، يكون فيها تعريف، يكون فيها ضوابط، يكون فيها أشياء من هذا القبيل. يقول رحمه الله: هذه ورقات. ورقات، لما قالش أوراق أو هذه تفاصيل أو شيء، إنما قال ورقات، واختار جمع الكلة ليصبرك ويقول لك إنها شيء قليل وستنتهي، وكذلك تذكرة للشارح أن لا يحملها أكثر مما تحتمل. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. الفصول، سمي الفصل فصلا، يعني لكل نوع من الأشياء، كل زمرة من الأشياء تسمى فصلا لانفصاله عن غيره، يعني شوية في الاستدلالات، شوية في الأدلة، شوية في أدب المستدل وطريقته والمباحث المتعلقة به والتقليد والحاجات دي. قال: على معرفة فصول، يعني كل شيء فيه فصل، فصول من أصول الفقه، وسيأتي تعريف أصول الفقه. وهذه الورقات موجهة لمن؟ موجهة للمبتدئ، وتذكرة للمنتهي. تذكرة للمنتهي تكون عنده تذكرة، لابد أن تكون عنده خلاصة وعصارة جاهزة موجودة، وينتفع بها المبتدئ ليبني تصوره ومعارفه وأود استدلاله على هذه المباحث. قال رحمه الله: فصل في معنى الأصل والفرع والفقه، وذلك مؤلف من جزئين. وذلك هذا الكلام عائد على إيه؟ شوف، ارجع تاني، أنا عاوز امسك المتن وركز معايا. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين. إيه اللي مؤلف من جزئين؟ أصول الفقه. أصول الفقه مؤلفة من جزئين. الجزء الأول، شوف، من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. في سؤال هيجي الآن، هو بيقول: وذلك مؤلف من مفردين، المفرد الأول أصول. طيب كلمة أصول جامع وليست بمفرد، هو ليه يبقى الجويني مش مركز ولا إيه بالظبط؟ هنقول، هاجب أنا، الإفراد هنا المقابل للتركيب، يعني هو عاوز يقول إن الكلام إما مفرد وإما مركب، والمفرد اللي هو الجزء، والمركب اللي هو عدة أجزاء. بتقول عبد الله يعني إيه؟ دي مركبة من كلمتين وهو مفرد واحد أصلا. يعني إيه؟ يعني المفرد هنا المقابل للتركيب وليس المقابل للجمع والمثنى. تمام؟ يعني يقول وذلك مؤلف من جزئين، يعني كلمة بقى شوف أصول الفقه مؤلف من إيه؟ من جزئين، الجزء الأول أصول والجزء الثاني فقه. والعقل بيقول نعرف كلمة أصول ونعرف كلمة فقه، وهذا هو ما فعله الجويني. يقول فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل يعني أصل الشجرة بنيت عليها، وأحيانا تأتي بقاعدة وتفرع عليها، يعني هذا بناء معنوي في القواعد، وبناء حقيقي في بناء البيت، تبني الأصول والقواعد، يعني إما وهذا البناء تقول كده، وهذا البناء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا في الأفكار. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع اللي فوق بقى، الفرع اللي تولد عن الأصل ما يبنى على غيره، يعني ما بني على شيء. طيب أصلا استعمالات الأصوليين لو جيت تتأمل، أحيانا بتقرأ في كتب الفقه يقول لك مثلا والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى أحل مثلا كذا، أو قوله تعالى أقيموا الصلاة، يعني مثلا والأصل في هذا الباب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، والأصل هنا معناه الدليل، يعني مش معناه ما يبنى عليه غيره، وهو الدليل برضه يبنى عليه غيره. وأحيانا يقول لك مثلا والأصل في هذا أن الفاعل مرفوع، والأصل في هذا مثلا إباحة الميتة، أو أن حل مثلا المذكاة المذبوح، يعني القاعدة المستمرة من الشريعة. أو تقول مثلا والأصل وجوبه أو استحبابه الوتر، يعني والراجح كذا. فالأصل له عدة معاني، والأصل في الأصول إيش؟ ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. انتهينا من هذا. قال رحمه الله طب هو ليه عرف الفرع، ما ان اصلا هو بيقول ان هو من المفردين بس، عرف الفرع ليه بقى؟ عرف الفرع يعني ايه؟ هو عرف الاصل فعرف مقابله، يعني مقابل الاصل، يعني هو يحتاج اليه، طالما عرفناك الاصل فنعرفك الفرع. والمختصرات تصان عن التطويل، ولكن هو عرفها للفائدة. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. خد بالك بهذه، لأن حصل فيها شرع صعب جدا في بعض الشراح والحواشي. شوف هو قال الأصل الحاجة اللي بتتبنى عليه غيرها، خلاص هذا هو الأصل. طب إيه هو الفقه؟ يعني الأصل ده الحاجة القاعدة اللي هنبني عليها حاجات تانية، خلاص. طب والفقه قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني أنت تعرف الأحكام التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد هذه. يعني شوف بيقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد وصف للأحكام، يعني أنت يعني الفقه معناه معرفة الأحكام اللي أنت اللي طريقها الاجتهاد، ولا المعرفة اللي طريقها الاجتهاد؟ شوف كده حاجتين، ركز. معرفة الأحكام، هل المعرفة التي طريقها الاجتهاد، يعني أن تعرف معرفة بالاجتهاد الأحكام الشرعية، ولا أن تعرف الأحكام الشرعية المجتهد فيها وليست الضرورية؟ شوف الأحكام الشرعية نوعان، في أحكام شرعية ضرورية يستوي في معرفتها الجميع، والتي زي مثلا وجوب الصلوات الخمس، وجوب كلمة التوحيد لدخول الإسلام. تمام؟ طيب أما نقول معرفة الأحكام الشرعية، هل التي طريقها الاجتهاد يعني إيه؟ يعني أنت المعرفة دي أن تجتهد في معرفة الأحكام الشرعية، ولا معرفة الأحكام الشرعية طريقة الاجتهاد؟ الصواب أن دي وصف للمعرفة دي، بس عشان هتجد ناس شرحتها وصعبت فيها. يعني المعرفة المجتهد فيها، وليست المعرفة التي تقفز إلى الذهن بلا استدلال. يعني انت، لان شوف هما ليه قال العطراسه دي بقى زي ما بيقولوا، ليه لخبط الموضوع؟ لان اصلا الفقه هو ما دق من الفهم. هل هو الفهم ولا مطلق الفهم ولا ما دق من الفهم؟ ما دق يعني هو مش معرفه سذاجه، ما تقولش فهمت ان السماء فوقنا، لا دي مش محتاجه تفهم ولا تركز، لا هو هذا علم يقفز الى الذهن. اما لو قلت لك الواحد سدس عشر الستين، يلا اقعد احسبها، طلع على حسبه الواحد سدس عشر الستين، دي مسألة صعبة محتاجة تركيز، راحت فين وجات منين؟ ايه هو عشر الستين؟ وايه هي سدس العشر هذا؟ وبعدين الواحد جه ازاي؟ طيب، فالمعرفة، لذلك ان الفقه معرفة ما دق وما لطف من العلوم او من الاحكام، تمام؟ فتقول معرفة، المعرفة المجتهد فيها، وليست المعرفة التي تقفز إلى الذهن يستوي فيها الصبي والمجنون، وأن النار الأشياء الحسية والعادية، وأن النار محرقة، وأن الشمس تدفئ، وأن الماء ينزل من السماء من فوق، تمام؟ يبقى الفقه معرفة، المعرفة المجتهد فيها لإدراك الأحكام الشرعية. نقلب هذه الصفحة. قال رحمه الله فصل، يعني جديد، في أنواع الأحكام. هو ما قالش طبعا العناوين دي من صنع الشراح والطابعين. قال والأحكام سبعة، يعني الأحكام دي فين بقى؟ هو يعني إيه الأحكام دي بقى؟ الأحكام اللي هي إيه؟ الشرعية. هو بيقول الأحكام الشرعية سبعة، اختلف في عدها طبعا. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، تمام؟ هذه الأشياء التي يراد مناقشتها وذكرها في علم الأصول. قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب لو أصلا جينا نشوفها في اللغة، افتح وجب سقط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وجبت الشمس لازم سقطت الشمس، وهذه كلها يعني لزوم، يعني سقطت فلزمت حالة واحدة. خلاصة الكلام هتلاقي فيها مباحث كبيرة في اللغة. فالواجب يعني ما سقط ولزم حالة واحدة. طيب، ونقول بقى الواجب في الشريعة الحاجة اللي بتلزم العباد. طيب، الجويني لما عرف الواجب قال إيه؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نقول له يا أبا المعالي، أنت الآن، هل هذا سؤال الإخوة المشاهدين الآن، هل هذا تعريف للواجب ولا حكم الواجب؟ الواجب ما يثاب على فعله، اللي يعرف يكتب، هل هذا هو تعريف ما يعني الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه؟ فهل هذا تعريف ولا حكم؟ الأخضري في السلم المنورق يقول إيه؟ وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فهذا مردود عند صناعة الحد عند المناطق، ولكن الأصوليين كل ما أبان عن المراد يعتبرونه حدا، وهذا كأن أشار إليه تاج الدين ابن السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، فقال وأنا دائما أستثقل الحدود وبتاع، وإن معنى كلامه إنه الواجب أن تكون التعاريف مبينة عن الشيء تطويلا واختصارا مش مشكلة. وانا بقى في بحث انا ناقشته في مناقشة صغيرة في بحث مدارج التعلم تحت عنوان جدلية الحد والتعريف، جدلية الحد والتعريف، هذه قد تصد الانسان عن العلم. انتبه، انت احيانا مما صد الناس عن العلم بالذات علم الاصول اشكالية التعريف. جزاك الله خير يا شيخنا، احسنت. قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب، أبطلنا تعريف أبي المعالي، أو قلنا أنه ليس دقيق في حصول ماهية الواجب. نقول الصواب أن تقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحتم. إحنا شوف، أنا هقول لك أصل القصة كانت إيه، وممكن شرحتها لبعض الإخوة قريبا من الحاضرين. الحكم إن أنت تثبت حاجة لشيء سواء ايجابا او سلبا، اللي هي النسبه، نسبه شيء لشيء او حاجه زي كده، كما يقول المناطق النسبه التصديقيه المذعن فيها، التي فيها اذعان وليس النسبه التصديقيه فقط. طيب، الحكم، شوف الحكم التكليفي والوضع، احكام الله عز وجل، قد تكون تكليفية وقد تكون إيش؟ معايا، خليك معايا، وضعية. الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال، شوف قال بأفعال، يعني مش متعلق بأفعال الله، لا، بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ده اللي هو إيه؟ الحكم الإيه؟ التكليفي. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والوضعي ما جعله الشارع علامة على بعض الأحكام، علامة لفعل الشيء أو ترك الشيء أو سببا للشيء أو مانعا منه كالدين يمنع الزكاة. طيب ما اقتضاه خطاب الشارع اقتضاء، تعال بقى على الاقتضاء، اعمل عليها بقى ايه، كبرها كده، اقتضاء يكون اقتضاء يعني مثلا زي طلبا كده، اقتضاء فعل واقتضاء ترك، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، شيل وضعا. يبقى الأحكام التكليفية ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، التخيير اللي هو المباح، يبقى طلعنا حكم المباح اقتضاء. الاقتضاء قد يكون اقتضاء فعل وقد يكون اقتضاء ترك. اقتضاء الفعل، العملية صعبت صح؟ اقتضاء الفعل اللي هو اقتضاء يعني طلب الفعل، قد يكون طلب على وجه اللزوم وقد يكون على وجه غير اللزوم، على اللزوم اللي هو الواجب ولغير اللزوم اللي هو ايش؟ ها، المندوب. واقتضاء الترك قد يكون ترك على سبيل الإلزام المحرم والمحظور كما يعبر الجوين، أو على غير وجه اللزوم وهو المكروه. أظن أنها صعبت لما شرحتها، فكأني ما شرحتها. يقول رحمه الله: والأحكام سبعة، فذكر أيش؟ الواجب. قال: الواجب، احنا قلنا تعريف الواجب ودي سجلها عندك، الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحتم ويثاب فاعله. دي بقى ما فيش مشكلة ان انت تذكر الحكم بعد الايه، بعد التعريف بالذاتيات والماهيات والعرضيات والحاجات دي، تمام. طيب ربنا يبارك فيك يا دكتور احمد، الحمد لله. الواجب ما يثاب على فعله، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحتم، والمندوب ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام والحتم ويثاب فاعله. وما قالش بقى ما يعاقبش ايه فاعله وما تاركه. وسياتي الاخران. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، تمام. اظن وضحت جدا يعني ايه تعريف الجويني سهل. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، واللي احنا قلناه بقى زيادة عليه ايه، ما امر به الشارع على غير وجه الالزام والحتم فيثاب فاعله امتثالا، ممكن نضيف بعض نص يضيف بعض لا، ولا يعاقب على تركه. طيب والمباح، المباح بقى ده شوف شغلانه بقى مستوى الطرفين وعمل لهم مشكله. المباح ده ازاي تقول تكليف؟ هو اصلا ما فيش فيه تكليف، ده المباح ده حاجه حلوه خالص. النوم، الاكل، الشرب، النكاح، حاجات كتير. ازاي تقول من الاحكام التكليفيه مستوى الطرفين المباح، وبعدين في واجب وفي مندوب وفي حرام وفي مكروه؟ فقالوا: انت اصلا لو قلت ان المباح ده حرام ما ده مشكله، انت مكلف باعتقاده مباحا. فقالوا ايه، ننقل بؤره الكلام بقى والمشكله على حاجه تانية، على الاعتقاد. هتجي لك اشكاليه تانية اصلا، كلمه التكليف دي انت جبتها منين اصلا؟ هل في خطاب الشريعه ان هناك الله عز وجل يكلف عباده؟ ده لا، ده انت بتقول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم هذه مصطلحات علوم ودرج عليها العلماء وندرسها. مقام التحقيق غير مقام التصور الابتدائي. احنا الان في التصورات الاوليه لعلم الاصول، ولسنا في مناقشه الايه ما دق ولطف من مباحث الاصول. قال ايه والمحظور، والمحظور ما قالش خد بالك ايه الحرام. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، تمام، ويعاقب على ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، تمام. هذا الكلام وأظن واضح يعني. فهو إيه؟ فإن يثبنا فبمحض الفضل سبحانه وتعالى وإن يعذب فبمحض العدل سبحانه وتعالى. قال إيه ما يثاب على تركه؟ يعني أنت المحظور زي أي حاجة حرام، الربا مثلا، تثاب على تركه إذا اعتقدت الترك، وليس الترك من الغافل الذي لم يخطر على باله. يعني واحد أصلا، شوف واحد لا ما يعرفش حاجة اسمها خمر أصلا، ولا عمر خطر على باله من الخمر، ولا يعرف الخمر أصلا، فده قد نقول هيثاب على تركه، إنما يثاب التارك فعلا مع قيام الداعي وعارف، وهو تارك قاصد إلى ترك الكفر وترك المعاصي وترك الذنوب، ويعاهد الله كل يوم ألا يعود إلى الذنوب والمعاصي، فهذا إيه؟ تارك امتثالا لا غافل. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والمكروه طبعا في تفاصيل كتير، يعني ايه مكروه تحريمي ومكروه تنزيهي، ما ايه يعني لها تفاصيل كثيرة في أماكن أوعب. قال والصحيح هو، شوف هنا ذكر ايه، احنا لما قلنا الأحكام اللي هي القسمة اللي عقدناها، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. التكليفية خمسة، المباح والمكروه والحرام، وهنا المباح وهنا المندوب والواجب، تمام؟ هذه القسمة. الأحكام الوضعية بقى هتبقى إيه؟ هو قال بقى هيبدأ فيها الأحكام الوضعية، ما جعله الشارع علامة على الشيء بحيث يكون، وإياكم شيخنا، بحيث يكون علامة على الشيء، علامة على تركه أو منع منه أو سببا فيه أو شرطا له، وسيأتي. قال رحمه الله والمحظور، قال والمكروه ما يثاب، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. شوف هو إمام الحرمين هنا، الأول الصحيح معناه السليم، نشرح كلامه الأول، يقول ما يتعلق به النفوذ. أنت عارف كلمة النفوذ ديت لها معنى جميل أوي. أنت تعرف السهم لما واحد بينشن بالنبلة وقام السهم طالع وقام رايح في الرمية فاخترقها، ده اسمه نفوذ، ومنها سمي ايه النفوذ، يعني ايه خلاص بلغ المقصود، بلغ المقصود، وهو ده صح كده. لو قلت النفوذ هو بلوغ المقصود من الرمي، صح كده. فالصحيح هو ما ترتبت عليه اثاره. الاصوليين لما يقولوا هذا الفعل وقع صحيحا يبقى ترتبت عليه اثاره، إذا كانت عبادة وصفها بالصحة يعني يعتد بها ويسقط بها الطلب، يبقى الصحيح من العباد ما أجزأت ولا وترتبت عليها آثارها وسقط بها الطلب. أما من المعاملات ما يتعلق به ما ترتبت عليه آثاره، آثار العقد، سواء عقد إجارة تترتب حل الانتفاع بالعين المؤجرة، أو البيع حل التملك والبيع بعد كده والتصرف فيه. يبقى الصحيح ما يتعلق به النفوذ، يعني خلاص بلوغ المقصود من المعاملة أو من العبادة، ويعتد به، اعتد بها شرعا، وترتبت عليها الأشياء المترتبة عليها، تمام؟ أظن الآن وضحت الصحيح. قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وطبعا في خلاف، هل الباطل هو الفاسد؟ والفاسد قال إن هو الباطل عند الجمهور هو الفاسد إلا في الحج. أما أقول لك حج باطل يعني إيه؟ يبقى يا إما ارتد، والحج الفاسد اللي هو أفسده بالجماع ويجب عليه أن يحج من قبل، وإيه؟ وعلى بعض أشياء ذكرها في القرآن، تمام؟ قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فهو هنا ذكر إيه؟ الصحيح وذكر الباطل، ولسه بقى في حاجات تانية كتير، لسه في الشرط والمنع والحاجات دي، تمام؟ قال رحمه الله، دي فصل جديد، فصل في الفرق بين العلم والفقه. قال رحمه الله والفقه، أنا لو أحد عنده إشكالية فيما سبق يتفضل حتى أجيب الآن أو بعد نهاية الكلام. قال والفقه أخص من العلم. شوف العلم دي معرفة إجمالية، معرفة عامة، معرفة المعلوم، معرفة ما من شأنه أن يعلم، تمام؟ العلم ده شيء محيط للأشياء. الفقه هو أخص من العلم، هو مدقة ولطف ومطلق الفهم والفهم الإيه الدقيق. فالفقه يقول عبارة قوية، والفقه أخص من العلم، تمام؟ قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ولا معرفة الشيء على ما هو به، ولا اعتقاد الشيء على ما هو به. فرق بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة، قصة كبيرة جدا الحتة دي، دوخت الأصوليين، وتقرأها في أصول الفقه من أصعب ما تقرأ. ولعل هذا ما صد أخونا هشام. العلم، شوف، بعضهم قال العلم معرفة الشيء على ما هو به، وهذا على طريقة المعتزلة بشيئية المعدوم، ونختصر وعديها، خدها بس كده جاري على قواعد المعتزلة. وبعض أهل السنة قالها، بس إيه، ما يقصدش المأخذ الكلامي بتاع المعتزلة لمقصد آخر. بعضهم قال اعتقاد المعلوم على ما هو به، دي تعريف لبعض المعتزلة، أظن عبد الجبار نصر برضه. وفي مشكلة كبيرة في معرفة، لما تقول إن العلم اعتقاد المعلوم، قالك طب ما علم ربنا بقى يبقى علم ربنا علم اعتقاد، وعلم الله ليس علم إيه اعتقاد. أصلا الجاهل ممكن يبقى عارف حاجة علم اعتقاد، وليس عنده أدلة ولا براهين ولا يقدر يثبتها، عقيدة راسخة في بعض الأشياء وفي الأولياء مثلا، وهو جاهل أصلا، بس معرفته اعتقادية. المهم، التعريف هذا عمل إشكاليات كثيرة في الأصول وفي الكلام وفي المنطق، وحتى تعريف الجويني هذا هو المرضي شوية، وعليه مشاكل برضه كتير. يعني حتى الحواشي، لما تشوف الحواشي الدمياطي والمحلي والناس، يقول لك وهذا التعريف فيه دور، مش عارف الشيخ الفوزان عبد الله قال حاجة عليه ولا لا. فالمهم نرجع للجويني ونقول عبارته بالراحة. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. وأنا عندي رأي فيها، شوف، معرفة المعلوم على ما هو به يعني معرفة ما من شأنه أن يعلم، الأشياء اللي من شأنها أن تعلم، ما أظنش فيها دور ولا حاجة. الدور يعني تعرف يعني إيه؟ أما تقول له عرف لي الماء، يقول لك الماء هو الماء الذي يشرب. أنت كده عمال بتلف يعني. هو بيقول لك العلم معرفة المعلوم، طب المعلوم اللي إحنا علمناه، طب ايه اللي انت علمته؟ اللي هو العلم. طب هو اهل العلم بقى اللي يعلم ما من شأنه. فهي بتلف حوالين بعضها. فالمهم بعض الناس دافع عنه، فالعلم ما من شأنه ان يعلم وعلى ما هو به، على حالته التي هو واقع عليها، احتراز من العلم. ايوه احسنت، في حلقة مفرغة. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. انت تعرف الشيء على ما هو به، انت كده علمته، تمام؟ قريت الاصول وفهمتها، يبقى انت كده عليم بها. علمتها على خطأ، قرأتها خطأ، كتاب قرأت كتاب مختصر بطريقة خطأ، او كتب مذكرات جامعة او حاجات زي كده مصورة من كل كتاب شوية، فاديتك تصور خاطئ عن الاصول، اصول مش مبنية على بعضها، قصاصات، ده برضه خطأ. وخد بالك، بعض الناس التي تنادي بالتجديد في علم الأصول يفعلون، قد يفعلون هذا. ومقالة التجديد مقالة تحتها ما تحتها من خبث. بعضهم يريد، شوف، مقالة التجديد، مع أنا آسف إن استطردت، يقولها اثنان، يقولها مسهل للعلوم، وهذه احفظها جيدا، مقالة التجديد في الأصول يقولها اثنان، يقولها مسهل للعلوم شفيق عليهم، ويريد التسهيل كما قال ابن عثيمين: لكن في أصوله تسهيلة، فاحرص على نيله تجد سبيلة. فهذا يسهل الأصول عشان نستفهمها، كما فعل إمام الحرمين. ويقولها خبيث، يده ملوثة، يريد أن فتح الباب ماجستير. ويقولها خبيث يعنى بها. أنت إزاي تقول الأمر بفوت الوجوب؟ يا أخي أمر إيه اللي يفيد الوجوب؟ الناس حرية، ويسقط المعاني العلمانية على الشريعة، ويسقط حرية الاختيار على الشريعة، ويعني إيه يخلي بقى إيه لبرلة للفقه، ويلعب في المقاصد ويخترع مقاصد جديدة. لذلك أنا قلت كثيرا: تعلموا أصول الفقه جيدا، ولا تجعل كتب الأصوليين المعاصرين مانعة لك عن كتب الأقدمين. أصول الفقه القديمة بداية من الشافعي وأنت قادم، اقرأ في كتب الأصول وحاول تفهمها جيدا، وكل شيء ذكر في الأصول فعليه دليل. وأنا أتحداك إذا وجدت شيء ليس علي، ستجد عليه أدلة، ستجد فيه تفصيلات. والعجب أن بعض الناس يقول لك: هذه كتب كلاميات وخزعبلات. يا ابن الحلال، أنت لم تفهمها، أنت لم تفهم المأخذ والمدرك والأشياء التي امتصوا منها المقدمات من العلوم فبنوا عليها. افهم الشيء، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. تصوره أولا، فإن التصديق والحكم تالي التصور. يعني أولا تصوره، ثم ابني عليه حكمك وتصديقك، وارفض أو اقبل، أنت حر بعد ذلك. أهم حاجة أن تكون مقتنع بما تقول وتبرئ به ضميرك. نرجع إلى الأصول. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو. طبعا من الأشياء اللي كل كتب الأصول تقولها: الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. ويحضرني هنا لفك اليبس الأصولي البيتين الشعر، بيقول لك إيه: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركبه. الحمار بتاع الحكيم تومة. تومة ده راجل مشكلة. كان عامل ازاي؟ كان عنده تومة ده، كان ايه لما كانوا في مركب، فحصل هذا، عامل نفسه مفتي وشيخ يعني، كان في مركب والناس بتغرق. قام قال لهم: يا جماعة، اللي عنده بنت يتصدق بها لله، اللي الناس تتصدق بفلوسها، واللي ما عندوش فلوس وعنده بنت يطلعها لله، يعني زنا والعياذ بالله. فقال: تصدق ببنات على بنين يرجو به جنات النعيم. ده مشكلة كبيرة. فالمهم الحمار بتاعه اشتكى منه، وهكذا الجهال ومفتي السوء. قال حمار الحكيم توم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركبه، كنت أنا اللي أركب فوق. وذكر قاعدة أصولية: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجهل البسيط تقول له: متى كانت وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش عارف. امتى؟ يقول لك سنة 40 من الهجرة. ده جاهل ايه؟ مركب، لخبط الدنيا واتى بايه؟ بشيء اخر. طيب كنا بنضحك عشان ايه؟ في حتة اشكالية جاية. قال رحمه الله: والعلم الضروري. شوف، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. والعلم المكتسب فهو الموقوف على النظر العلم. شوف، علمان. لما تدخل في كتب الأصول الموسعة يقول لك: ومبحث العلم، انتبه لهذا، الذي نتكلم فيه في مقدمات العلوم، لأن هذه المبحث من المباحث المشتركة ما بين العلوم الآلية كلها، أننا نتكلم عن العلم الحادث. يعني العلم الحادث، العلم نوعان: علم قديم وهو علم رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلم حادث وهو علم الخلائق. تمام. أما بتقول العلم الحادث قد علم الله، شوف علم الله ضروري وليس علم يستدل. يقعدش يقول لك الواحد نصف كذا، الناس كلها بتعمل كذا، يبقى كل كذا، يبقى البشر كلهم بيفعلوا كذا. الله عز وجل لا يستدل، الله علمه ضروري، يعلم الشيء قبل كونه، ويعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم محيط شامل، ولو ردوا لعادوا. فالعلم، احنا بنتكلم عن علم المخلوقين بقى، اللي هو احنا نقول في علم ضروري وعلم مكتسب. اللي تعرف العلم الضروري ايه؟ المكتسب ممكن يقول لك نظري، والضروري اللي هو ايه؟ الضروري ما يقع عن ضرورة. يعني ايه مثلا؟ بيقول شوف: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. انت عندك براد شاي بتغلي شاي على النار، حطيت ايدك عليه، ايدك هيحصل لها ايه؟ هتتلسع، صح؟ هتحترق، نعوذ بالله من النار. فهذا علم ضروري. انت اللي مش لازم تقول بما ان هذه نار، وكل نار محرقة، وهذه تأثرت بالنار، وهذه مش عارف ايه، اذا صبعي سيحترق، ده انت مشكلة كبيرة، لازم تكشف، لأن ديت علم ضروري ما لا يقع على نظر ولا استدلال، كالعلم الواقع بالحواس الخمس. أما تقول له تعالى الواحد، ها حفظتها لسه، الواحد سدس عشر الستين، سدس عشر الستين هيقعد يحسب ساعتين ثلاثة والعملية مطولة معاه، فهذا علم مكتسب. المهم احنا بسطناها، وأرجو من قرأها في كتب الأصول يعني إيه أن يغفر لي أن إيه شرحتها بهذه الطريقة. قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. وأما العلم المكتسب اللي هو إيه بقى؟ فهو الموقوف على النظر والاستدلال، الحواس السمع والبصر واللمس والشم والذوق، الحاسة السادسة بقى أنا معرفهاش. قال إيه؟ من غير إيه؟ نظر واستدلال. طيب أنت عرفت قلت إيه؟ العلم الضروري والعلم النظري. العلم المكتسب فقلت إن هو أو النظري الموقوف على النظر والاستدلال. العقل يقول أنك عرفت شيئا وذكرت شيئا مجهولا في التعريف أن تذكر هذا المجهول، وهو ما فعله من؟ الجويني، وهو رجل دماغ فذة جدا، فعرف النظر والاستدلال وبعدين عرف الدليل، عشان الاستدلال طلب الدليل فعرف الدليل. قال النظر، شوف بقى يا عم الشيخ، النظر دي تقع لازمة ومتعدية، وفي قصة كبيرة في اللغة عديها. نظرت الشيء، نظرت فيه، نظرت إليه، نظر كذا، ينظر، أنظرنا، أمهلنا، قصة كتير في معنى النظر وتقليبتها في اللغة، وعلى فكرة ممتعة جدا لو قرأتها في مفردات القرآن للراغب ولا في كتاب لسان العرب. نظر، اقعد اقرأ كده هتلاقي حاجات جميلة وفكر ومش عارف ايه. المهم احنا في الأصول بناخذ الحتة اللب الأصولي. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر الفكر في حال المنظور فيه، في حال المنظور فيه. قال: والاستدلال، الألف والسين والتاء، طلب الدليل، طلب استدلال، طلب الدلالة، طلب الدليل. الدليل في مشكلة، بعض الناس قالت اللي إيه ما يتوصل به إلى مطلوب، صح؟ وفي ناس تانية قالت، ودي ركز فيها كده هتلاقيها حلوة، ما يتوصل به إلى مطلوب، إلى علم. يعني بص، الدليل ما أفاد علما. بعضهم قال لك لا، ما أفاد مطلوبا، مطلوب بس، لا ما أفاد مطلوبا، حط كده خبريا. إيه الفرق بقى في كالكعديات؟ شوف الدليل، وشوف كيف أن الجويني نجا من هذا كله فخلع من القصة دي. قال: والدليل المرشد إلى المطلوب. ما قالش بقى مطلوب علمي ولا مطلوب ظني ولا مطلوب إيه خبري. شوف، أما بعضهم قال إن الدليل هو المرشد إلى المطلوب. ركز بقى عشان هتيجي تلامس مع العقيدة صغير كده حلو. الدليل المرشد إلى المطلوب العلمي، ده بعض الناس تقول كذا، هذا هو الدليل. ويقول لك الأمارة المرشد إلى مطلوب ظني، تمام. وبعضهم قال، وهي دي طريقة الحنابلة وأهل السنة، إحنا بنقول إيه دي طريقة أهل السنة والحنابلة، بيقولوا الدليل هو المرشد إلى مطلوب خبري، سواء أفاد علما أو أفاد ظنا. طب ليه اللي قال المرشد إلى العلم بس هو الدليل، والمرشد إلى الظن فقط فهو الأمارة؟ ليحصنوا أدلة المتكلمين، عشان لما تجيب له حاجة دليل على الصفات يقوم قايل لك هذه أمارة ولا يستدل بها، ويأتي على أدلة المتكلمين التي هي أقرب إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية، ويقول لك وهذه أدلة. يأتي إلى الآيات يأتي إلى الأحاديث التي تدل على صفات رب العالمين في الكتاب والسنة الصريحة في صحيح البخاري والأحاديث الصحيحة. يأتي ربكم، أو يأتي ربنا، أو ينزل ربنا، أو يضع السماوات على إصبع، يقول لك هذه لا يستدل بها، أحاديث آحاد، أو إنها أمارات وليست أدلة، ليحصن أدلته. بينما إذا قرأ، إذا يقول لك، وكما قال شيخ الإسلام وإذا استدل يقول قال الأشعري، هذا هو استدلالك؟ وإذا استدل يقول قال الأخطل، إذا استدللت تقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل، تستدل على الكلام النفساني وإثبات الكلام النفساني وأن كلام الله ليس بحرف ولا بصوت بكلام الأخطل النصراني، يا هذا اتق الله. فالموضوع يثيرني جدا هذا الكلام. فالدليل نرجع للحظ الأصولي تاني بهدوء الأصول، فالدليل هو المرشد إلى المطلوب، سواء أفاد علما أو ظن. هو الجويني نفسه هتلاقيه بيعمل إشكالية تاني في البرهان، بس احنا هنا ايه، انا بالورقات عمله للمراتب المتعلمين تصوري بدائي يعني. فيقول والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، عموما ليؤدي إلى المطلوب بقى، سواء أدى هذا الدليل إلى علم أو ظن، خلافا للمتكلمين يقولون هذا المؤدى إلى العلم فهو دليل، وما أدى إلى الظن فهو أمارة ليحصنوا أدلتهم. تمام، نقلب هذه الصفحة فنقول يبقى هنا النظر والاستدلال والدليل. حياك الله يا شيخنا أبو يوسف. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، حتى شوف هنا في حاشية المحلي يقول والدليل المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. وهنا إيه يعني، مع أنه من المفروض أن المتكلم الأشاعرة والمعتزلة يقولون إيه، لأنه مثلا ما بيقولوش علامة عليه بقى، لأن العلامة دي من علامات الإيه التاني الأمر، الله أعلم يعني. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أن تشك في أمرين. الظن بعد تجاوز المبحث اللغوي أنه قد يطلق على اليقين وقد يطلق على الظن. قال والظن يعني عند الأصوليين تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك العكس بقى، تجويز أمرين يعني أمر فيه شك فيه لبس. أعانك الله، أعانكم الله. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. تمام، انتهى هذا الفصل. قال رحمه الله وأصول الفقه طرقه. ركز بقى في حتة طرقه ديت، وإحنا إن شاء الله ما عادش حاجة يعني، كلها حاجة بسيطة ممكن دقائق معدودة. قال رحمه الله وأصول الفقه طرقه. شوف، هو ذكر الأصول ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، والفقه الفهم أو ما دق وما لطف والحاجات الجميلة اللي ذكرناها. قال وأصول الفقه يعني هذا العلم الذي تدرسه الآن هو طرق الفقه. تمام، تجد لما تيجي تقرأ لبعض المتكلمين، معلش أنا برجع تاني بس هرجع تاني إن شاء الله، يقول لك مثلا وأصول الفقه طرقه، تقول له يا عم الشيخ أنت لماذا عرفت الأصول فقلت طرقه؟ يقول لك أنا قلت طرق الفقه احترازا عن قولي أدلة الفقه، لأن منها دليل ومنها أمارة. خد بالك، قد يكون هذا المغزى اللي موجود عنده ولم أجد أي أحد في الحواشي نبه عليه، أن قد يكون هذا هو مغزى بعض الأصوليين، يقول لك طرق الفقه الإجمالية أو على سبيل الإجمال، وبعضهم يقول أدلة الفقه، وهذا التعريف يريح القلب. وأصول الفقه وطرق الفقه هذا يعني مثلا بعض أهل السنة وليسوا موافقة للأشاعرة ولا المعتزلة يقولون طرق الفقه، الإمام السمعاني قال كده طرق الفقه، وبعضهم يقول أدلة الفقه. يقول رحمه الله وأصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه. وحتى طرق الفقه دي هتبرز لك حاجة اسمها، خد بقى العنوان ده، الوظيفة الأصولية، وظيفة الفقه ما أفاد الفقه. ها طيب، حاجة ما أفادتش الفقه وقعدت تتكلم حواليه يبقى هي عرية. طيب يبقى هي حاجة مستعارة من علوم أخرى تناقش في علومها ولكن تنقل هنا، كما قال الشاطبي إنما سمي الفقه لأنه خادم للفقه وحاجات زي كده، ولكن حتى الشاطبي نفسه لم يلتزم، وذكر حتى بعض الأشياء في علم الكلام، وقال ونحن نناقش هذه كمسلمات كلامية تدرس في الأصول. هو نفسه لم يستطع أن يلتزم بها. الآن الطرق والأدلة، الذي قال الطرق أراد أن يفر من كلمة دليل، لأن بيقول أصول الفقه فيها حاجات أدلة يقينية تفيد العلم، وفيها أشياء ظنية ما هي إلا أمارة، كخبر الواحد. مش خبر الواحد ده من الأدلة من تبع السنة، والسنة دي من أدلة الأحكام. فيقول لك خبر الواحد يفيد الظنية، وعندنا في إشكالات ومشاكل معاهم. وفيد خبر الأحد أيضا يفيد العلم، والصحابة والتابعين لم يكونوا يفرقوا بين خبر الأحد وغيره. في كلام كتير في التفاصيل الآية مش هنخش فيها، تمام. فنرجع إلى نقول إن أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وأنا نسيت اللي كنت فيه، على سبيل الإجمال. وبعض الناس عرفت أصول الفقه فقالت طرق الفقه وأدلة الفقه. المباحث الكلامية بقى التي دخلت على علم أصول الفقه، المباحث الكلامية التي دخلت على أصول الفقه أو غيرها من المباحث الفقهية والمباحث النحوية، هذه يستفاد منها. وأصلا لو أنت جيت تقصها يبقى أنت كده هتبوظ أصول الفقه، مش هتعرف. وبعض الناس اللي قالت إحنا عملنا أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، هو برضو جاب مباحث المتكلمين وذكر فيها الحاجات اللي إيه أقوال أهل السنة والجماعة، ويبقى أنك ليس عندك نموذج واحد واضح إلا الرسالة للإمام الشافعي. لكن توارد القرون ألم يأتوا بشيء جديد في الأصول؟ أتوا بشيء جديد. الخلاصة، المباحث التي ليست من أصول، التي قعرت وقعدت وعقدت علم الأصول، يستفاد منها، لأن قد يكون تصفية الأصول من الدخيل. ينتبه لهذا جيدا، لأن هذه الناس كتير تكلمت فيها. وخذ هذه الخلاصة، الذي تكلم الذي يقول تصفية الأصول من الدخيل أظن لا يفهم ماذا يريد. أنت هتأتي ستبتر تقص علم الأصول بترا، ستستغنى عن جزء كبير منه. الصحيح أن تقيم على فهم أهل السنة والجماعة، وأن تنقد المباحث نقدا حقيقيا وليس نقدا ظاهريا. لا يعني مثلا أصول الفقه طرق دي تنتبه إليها، التعريف بالأحكام التكليفية تنتبه إليها، تعريف العلم تحترز من تعريف معرفة الشيء على ما هو به، كما قال الباقلاني وغيره من بعض الأشاعرة، أو كما قال بعض المعتزلة، أو كما قال المعتزلة أئمتهم، كما نقل عنهم عبد الجبار في المغني، قال إنهم يقولون اعتقاد الشيء على ما هو به، وهذا مشهور عن المعتزلة، حتى قيل إن هذا تعريفهم للعلم. فدي هذه ينتبه إليها، أن تقيس أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة قياسا حقيقيا، أن تدخل في غور الأصول فتقيس على طريقة أهل السنة والجماعة. المهم هذه استطرادات، لعل الله ينفع بها أحد آخر، يعني إيه أو ينفعنا إن شاء الله بها، يعني بعد ندخل في كتاب آخر. قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. لو قلنا على سبيل التفصيل يبقى احنا بندرس الفقه يا عم الشيخ، انما ندرس على سبيل الاجمال، الادله الاجماليه. الامر يفيد الوجوب، القران دليل من ادله الاحكام. احنا بنتكلم على الادله على سبيل الاجمال. ادله الفقه طرقه الكائنه على وصف الاجمال، تمام، على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. هذا تعريف أصول الفقه عند الجويني في الورقات، طرق الفقه، أصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. شوف، طرق الفقه في طرق وفي فقه، تمام، أو أدلة الفقه، هي بقى الأدلة اللي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبعدين الأدلة المختلف فيها على سبيل الإجمال. والحاجة التانية أصول الفقه فيها إيه؟ يعني طرق الفقه، أدلة الفقه، والحاجة التانية كيفية الاستدلال، وممكن نضيف إلى كلامه وحال المستدل. يبقى إحنا كده ذكرنا كام؟ ثلاث حاجات، وهي دي مباحث علم الأصول يا عم الشيخ هشام، فاكرها؟ يبقى أنت لو ركزت على الثلاثة يبقى أنت فهمت علم الأصول. طرق، أدلة الفقه، أدلة الأحكام، افهمها بس كده إجمالا، بعدين تلج في الأصول واحدة واحدة واحدة واحدة. أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام، وحتى اللي تقرأ في كتاب المستصفى يقول لك والثمرة اللي هي الأحكام، وثمرة الأصول هي الأحكام، والمثمر هي ثمرة ومثمر وحال المستثمر، والثمرة اللي هو مين؟ الأحكام، ثمرة الأحكام، والمستثمر اللي هو مين؟ حال الفقيه والمجتهد والأبحاث المتعلقة به، وإيه تاني؟ نسيت التالتة، المستثمر والمثمر اللي هي الأدلة هي المثمرة، والثمرة اللي هي الأحكام. طيب في تعريف أحسن من كده الفقه، ونختم به، هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية. الفقه طول أصول الفقه معرفة، وأول لا تقول العلم، مشكلة تانية عديها لأن إحنا في نهاية المجلس. نقول معرفة أدلة الفقه الإجمالية، مش التفصيلية، انتبه. معرفة أدلة الفقه الإجمالية واحد، وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة نقول مباحث الاستدلالات والحاجات دي، زي مباحث لغوية، المباحث اللي مثلا زي اللغة الإصطلاحية ولا مش عارف إيه ولا توقيفية، المباحث الأمر والنهي، العموم والخصوص والإجمال والتقييد والاشتراك، وهذه المباحث الإطلاق والتقييد، هذه المباحث اللي هي كيفية الاستفادة والحقيقة والمجاز والحاجات دي برضه ممكن تدخل فيها، وحال المستدل اللي هو مين؟ الأصولي، التعريف به والاستدلال. يبقى أو العلم بالقواعد التي توصل بها إلى معرفة أحكام الشريعة، العلم وحال العالم بها أو حال المستدل. يبقى معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل. ثم قال رحمه الله وأبواب أصول الفقه، شوف هيعدد بقى هي إيه هي أصول الفقه الحقيقية. قال وأبواب أصول الفقه، أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال، ممكن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقسامها، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، اللي عنده أسئلة يقولها. يبقى اللي عنده أسئلة تتعلق بهذا يقول يعني، أو عنده إفادة. يبقى الآن شرحنا ربع الكتاب، قلنا تعريف الورقات، تعريف أصول الفقه اللي هو من مفردين أصول وفقه، ولما عرفنا الأصول قلنا ينبغي برضو ناخد تعريف الأصول، عرفنا الفرع قلنا الفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية يعني المعرفة الاجتهادية للأحكام الشرعية، تمام. هم قالوا لو قلنا معرفة الأحكام المجتهد فيها يبقى أنت كده دخلت علم المقلد، وعشان نفهم دي برضه هياخد ربع ساعة فهنعديها. يبقى هنا اعرف ان المعرفة المجتهد فيها لمعرفة الأحكام الشرعية. وقال فصل الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إلى آخر كلامه. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل كذلك ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم علمان، وهو هذا أقسام العلم الحادث، الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وهو كالعلم الحاصل بإيه؟ بإحدى الحواس الخمس، وضربنا الإيه بالشاي ببراد الشاي. قال والعلم المكتسب الموقوف عن النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل المرشد المطلوب، وذكرنا خلاف المتكلمين فيه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز الأمرين لمزية لأحدهما، والفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. الواجب، في واجب بقى بسيط، عرف ما الدليل على أن الواجب، وبقول الواجب ما أمر به الشارع على وجه إيه؟ الإلزام والحد. ده إحنا قلنا كده مش صح؟ طيب، ما الدليل والأمر بيفيد إيه؟ الوجوب. وقلنا ممكن نقول السؤال كيف يعرف الواجب؟ هل في حد ذكرها مثلا قال لك يعرف الواجب بكذا؟ كيف يعرف الواجب؟ ده الحتة اللي كنت عاوز أقولها بس افتكرت إن هي تجي في الأمر دي نعديها. الحاجة التانية، ما الفرق بين تعريف العلم الفقه؟ ما الفرق؟ استفيد من كلامي وممكن تزود عليه شوية حاجات في اللي أنا قلته في البث الآن. ما الفرق في تعريف أصول الفقه بين قولك؟ ما الفرق؟ هي طرق الفقه الإجمالية وأدلة الفقه الإجمالية. لماذا قال من قال طرق، ولماذا قال من قال أدلة؟ يبقى هذان السؤالان، كيف يعرف الواجب، والحاجة التانية ما الفرق في تعريف أصول الفقه بين قولك طرق الفقه الإجمالية وقولك أدلة الفقه الإجمالية؟ تمام. السؤال الثالث، وهذه للإنسان بقى يتطوع ويعمل فيها بحث جيد، ما فائدة علم أصول الفقه؟ وأنا أرشح لما فائدة علم أصول الفقه الأخ نجاح، هو كان لأنه كان من شوية بيتكلمنا عن فائدة أصول الفقه، فأنا أرشحه يبحثها لنا مع الأسئلة الأخرى. وانتم ان شاء الله نجتهد في هذه الاسئله، وده واجب، واللي يجيبه يبعتها لي على الخاص ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خير يا شيخ خالد. حد عنده اسئله يا جماعه؟ اتفضلوا.